بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، استكمالا لحلقاتنا السابقة، درسنا اليوم في زاد المعاد. قبل أن ندخل في الدرس، سؤال يقول: إن الله تعالى قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في قراءة اليوم. فيقول إن بعض الناس قد يفهم أن فيه شرك أنزل الله به سلطانا، وهذا باطل، هذا المعنى معنى باطل، لأن المراد بيان حقيقة الحال، أن كل شرك ليس له سلطان، أي ليس له سلطان حقيقي وبرهان، بل هو خلاف البرهان النقلي وخلاف البرهان العقلي، فليس له مفهوم مخالفة، كما بينا في كثير من المواضع أو المواطن بأن مثل هذه الأمور لا مفهوم لها، وإنما بيان لحقيقة الحال وللواقع أن الشرك لم ينزل الله به سلطان أو برهان، لا برهان عقلي ولا برهان نقلي. وبالمناسبة، لما سألني أحد الإخوان الآن، أنا أقلب السؤال عليكم وأقول: إن الله جل وعلا في قراءة اليوم هناك آيتين أو آية ممكن أن يفهم منها أن الإنسان حينما يأمر بالمنكر، حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في خطاب لجماعة، فإنه لا يحدد، إنما يقول: ما بال أقوام، أو إن قوما، أو ما إلى ذلك من التعابير. فمن أين تؤخذ هذه القاعدة؟ من أي آية مرت معنا اليوم؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذه من 4 أيام أو 5 أيام. قلت: أنتم اللي سألتم، فأنا أسأل بهذه المناسبة لنعرف مدى التدبر. ليسوا سواء، هذا يريد الله به جل وعلا أهل الكتاب. أهل الكتاب منهم فريق ومنهم فريق، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة أنا الليل يتلون آيات الله أنا الليل، هذه لا دليل فيها على ما ذكر. سنلقي ولا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذا ليس خطاب الجماعة، خطاب موجه. هذه حادثة حصلت، فبين الله جل وعلا الموقف منها على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل والتعيين. الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، هذا ليس فيه، هذا إخبار. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا أحد، أخبر الله جل وعلا عنهم في هذا الموقف لما حصل ما حصل من الغنيمة ونزلوا إليها الرماة، قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في ذاك الموقف. فلم يبين الله جل وعلا يقول فلان وفلان، إنما قال منكم ومنكم. فأنا أقصد أن التدبر وليد الثمار الطيبة، وليد النتائج التي تثمر على القلب بالإيمان والتقوى، وهذا هو مقصود كتاب الله جل وعلا. نعم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم كلهم، خطاب لمن نزله لم يبين. أيضا قد يؤخذ من هذه الآية دلالة على هذا، لكن ليس بظاهر. نعم، لأن المراد في هذا هم الرماة. أقر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنهم، وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل، ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. كل هذه الآثار التي ذكرها رحمه الله سبق معنا بالأمس على أننا قلنا إن السماء ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر كانت حاجبة لرؤية الهلال، فإن من أهل العلم من يرى وجوب صوم هذا اليوم، وإن لم يرى الهلال قال لأنه يوم شك فيصام احتياطا على جهة الوجوب. قد بين ابن القيم وغيره من المحققين إن هذا خلاف السنة، وأن القاعدة الأصلية إنما هي في مسألتين: في رؤية الهلال أو في إكمال شعبان 30 يوما. فهو يورد إشكالا ويقول: كيف أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قد ذهبوا إلى صوم هذا اليوم، فيورد آثارهم كما نسمع الآن. نعم. قال: وأما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه ففي كتاب عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. هذا في ليلة الثلاثين، إذا كان سحاب في ليلة الثلاثين ابن عمر يصوم، وإذا كان صحو ولم يرى الهلال أصبح مفطرا. قد جاء هذا عنه في البخاري، وإلا في سائر المروي عن الصحابة رضي الله عنهم فيه نظر من جهة السند ولا يقوم به الاستدلال كما سيأتي. نعم. قال: وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ترى اللغة ما نبي رد عليك انتبه. نعم. كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم. وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما، وذلك لأن الحكم ابن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا، فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. أي الأمير لم يرد مخالفة الأمير في هذا. نعم. قال وأما الرواية عن معاوية رضي الله عنه، فقال أحمد رحمه الله حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وأما الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير عن الرسول الذي أتي عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال قالت عائشة رضي الله عنها لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم وتأمر بتقدمه. وقال أحمد رحمه الله حدثنا روح بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. وقال في رواية الأثرم إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما، وإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمروزي والفضل بن زياد وغيرهم. كما قلنا سابقا الحنابلة رحمه الله انتصروا لهذا القول وألفوا رسائل في هذه المسألة، ينتصرون لوجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كان قد حال دون رؤية الهلال قتر أو غيم أو نحو ذلك، ولكن هذا خلاف السنة الثابتة. وأما ما نقل الآن عن الصحابة رضي الله عنهم فنسمع الجواب عنه. من المسائل التي نقلت عنه فيما سبق أنه يرى الصوم هذا اليوم وجوبا. قال فالجواب من وجوه: أحدها أن يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. وقد صرح أنس رضي الله عنه بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء اللي هو الحكم بن أيوب. على كل حال رحمه الله أراد أن يعتذر لهم، ولكن هذا الاعتذار ليس بسديد حتى ولو صامه احتياطا، فالاحتياط مع ظهور دلالة السنة، ودلالة السنة ظاهرة في الصوم بأن الصوم إنما يكون في رؤية الهلال، فإن حصل غيم إكمال شعبان 30 يوما. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره. هذا حق، لكن هذا على الوجه الشرعي. لو أن إنسانا لوحده صام رأى الهلال فنقول القول الصحيح في هذا أنه يصوم مع الناس وأنه يفطر مع الناس. فمثلا لو رأى الهلال هلال 30 من رأى ليلة 30 من رمضان، رأى الهلال فيرى أن غدا العيد، ولكن ردت شهادته أو لأن الناس يمشون على القول الصحيح أنه لا يخرج من الشهر إلا بشاهدين، فحينئذ يجب عليه أن يصوم مع الناس، مع أن القول بهذا أيضا فيه حرج. فإذا اعتقد هذا الأمر فإنه يفطر في الباطن ولا يظهره في الظاهر. نعم. قال: والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام ولا تدل على تحريمه. هذا فيه نظر رحمه الله، ولا تدل على تحريمه. كيف نقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، والراوي أنس رضي الله عنه عمار، فكيف يقال أنه لا أن في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرم؟ بل صوم الشك محرم، وصوم الشك هو لا نعلمه إلا هذا، يقول بعض أهل العلم لا نعلم صوم الشك إلا هذا. نعم. قال: فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. على كل حال الاحتياط لا ينبغي أن يكون فيما ظهر فيه الدليل. قد تكلم جماعة من المحققين في الأصول في الاحتياط، قالوا إنه لا يجوز الاحتياط لأن الاحتياط تصرف في ملك الغير، وهو ملك الله جل وعلا في التحليل والتحريم والاستحباب والقول بالكراهة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا تعارضت الأدلة فإن الاحتياط يؤخذ به لا على جهة الوجوب في بعض المسائل التي يكون فيها الوجوب، ولا على سبيل التحريم في المسائل التي يكون فيها الخلاف من باب النهي، إنما من باب الاستحباب فيما يتعلق بالوجوب، وفي باب الكراهة فيما يتعلق بالتحريم. وعلى كل حال نظرية الاحتياط لا تؤخذ على احتمالها وعلى إطلاقها الذي يقول به بعض أهل العلم: صم احتياطا، افعل كذا احتياطا. يجب أن يبين للإنسان الحكم بدليله، ويقال له: وإن احتطت بكذا فلا بأس. وهناك رسالة جديرة بالقراءة لأحد الزملاء في رسالة دكتوراه في نظرية الاحتياط، وهي رسالة جديرة بالعناية والقراءة، فإنها فائدة في مفيدة في بابها. نعم. لإبراهيم جامع أوتو، أحد الإخوان الأفارقة، ما أدري هل طبعها ولا لا، بس أظن أنه طبعها نظرية الاحتياط. تكلم عليها بعض العلماء في رفع الحرج، كتاب رفع الحرج، أظن الشيخ يعقوب تكلم عنها، تكلم عنها الأصوليون في قاعدة الأصل براءة الذمة. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهم، ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر رضي الله عنهما غيرهم. قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قلت: المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعا، وهو الذي قال فيه عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رحمه الله وإن قال هذا القول فيه نظر، لأن يعني صوم اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين على جهة التطوع فيه دليل لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، أما جهة على جهة الاحتياط فإنه لا يجوز، أو على أنه شك فإنه لا يجوز إطلاقا لأنه صوم يوم الشك. أما إذا صامه لا على أنه شك فنحن نقول أيضا بتحريمه، لأنه تقدم رمضان بيوم أو يومين وهذا منهي عنه. على كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. هذا الحق، عد 30 يصوم، إذا غام السماء يعد 30 ويصوم. نعم. قال: وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته. ما هو صحيح القاعدة هذه، العبرة بما روت لا بما رأت. نعم. قال: وقد رد حديث هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامته احتياطا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يجوز، وهذا أعدل الأقوال في المسألة. هذا قول شيخه رحمه الله، وأعدل الأقوال هو أنه لا يجوز صوم هذا اليوم لصراحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. نعم. يرى أنه لا يجب وأنه لا يحرم، وإنما يصام على جهة الاحتياط استحبابا. قال: وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع عنه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: فاقدروا له. فدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يفهم من الحديث وجوب إكمال 30، بل جوازه، فإنه إذا صام يوم 30 فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له 29 ثم صوموا كما يقوله الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، ولبين أن ذلك هو الواجب على الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصومه، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كأنه جعله مفسرا لحديث ابن عمر وقوله فاقدروا له. مر معنا فاقدروا له، هل معناها التضييق فيجعل 29 يوما، أو المراد أن يقدر التقدير الشرعي الذي هو العدة؟ نعم، هذا هو أولى لدلالة السياق، لأنه ما دام أن التقدير يطلق على الحساب ويطلق على التضييق، فدلت السياقات والأدلة على المعنى الثاني وأنه هو الحق. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، اللي هو ابن عمر رضي الله عنه يميل إلى التشديد في مسائل. نعم، ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه من الفقهاء السبعة، من أجلة فقهاء الصحابة، وهذا بسبب دعوة النبي له عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين. نعم. قال: والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك. وكان إذا هذا مشهور عند أهل العلم، لكن الله أعلم بصحته. مشهور ونقل كثيرا وتناقل العلماء أنه كان يغسل داخل عينيه حتى عمي رضي الله عنه. نعم. وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يمنع من دخول الحمام. وكان حمامات السابقة ليست الموجودة الآن. نعم. وكان إذا دخله اغتسل منه. وابن حمامات السابقة موجودة هي الآن، يجتمع الناس فيها وتنكشف فيها العورة، ومحل إلى تجمع النجاسات موجودة في الشام أيضا الآن موجودة. نعم. لعلة ستر العورة، ولأن تنكشف، ولم ينفرد بهذا هو بل غيره، قد جاءت حديث. نعم. قال وابن عباس: السلام عليكم. السلام. أسألك من احنا جايين مع الجنوب ومعنا حريم وعجاني، هو يجوز عليهم يصلون موقف قبر الرسول ولا ما يجوز لهم زيارة قبر الرسول؟ ما يجوز. النساء ما يجوز لهم. جزاك الله خير. ما يجوز لهم. وكم أوقات يأخذونها هنا؟ ما في محدد، ما في شيء محدد. ما في محدد. ما في شيء محدد. طيب فيه زيارات وغير الحرم. هل مسجد ومسجد قباء؟ مسجد قباء جينا في العشر. الحمد لله خلاص. الحمد لله. ولا علينا يعني لكم ما نأخذ إلا وقتا هنا؟ أي أبد. حسب حالتكم. حسب حالتكم. نعم. جزاك الله خير. ما في شيء محدد. نعم. قال وابن عباس رضي الله عنهما: كان يدخل الحمام، وكان ابن عمر رضي الله عنه يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخالفه ويقول: التيمم ضربة للوجه والكفين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك. وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. قال: نعم. وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. اللي هو وجوب الترتيب، وجوب الترتيب في الفوائد. نبيك بس تمشي شوي في المسائل اللي مهيب. قال رحمه الله: وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في مسنده، والصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. قال البيهقي: وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. والمقصود أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلك طريق التشديد والاحتياط. وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحدا فعله غيره. قلت: وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشف. ويدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يصوموا. على كل حال لا يفهم أن ابن عباس رضي الله عنه أنه يرخص بدون دليل، بل هو على مقتضى الدليل ولا يزيد عليه على جهة الاحتياط. هذا معنى ذهابه رضي الله عنه إلى مسلك الترخص، وهذا هو الحق. قال: ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم قالوا: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. إذا أفطر يوما من رمضان وصار الشهر 28 يوم في نفس الباطن أصبح إنه من رمضان، فالحمد لله القضاء يقضى يوم. هذه المسألة التي هم أرادوا أن يقولون نخشى أنه هل الهلال، ولكن لا يعلم لوجود هذا السحاب، فيقولون إننا نصوم خشية أنه من رمضان. قلنا: الله تعبدنا جل وعلا بغالب الظن أو باليقين، واليقين ها هنا هو أن نرى الهلال، فإذا كان في باطن الأمر أن الهلال هل وتبينا هذا الأمر في آخر الشهر بمعنى أن صمنا 28 يوم رأينا الهلال هلال شوال بعد 28 يوم، فتبين لنا أن هذا اليوم الذي كانت السماء فيها غيم أن الهلال قد هل كما حصل هذا من سنوات، فالواجب حينئذ صوم القضاء والحمد لله. نعم. كيف؟ لا، إذا صاموا 29 انتهى الموضوع. متى نتحقق؟ نتحقق إذا صار أن مثلا قلنا نكمل شعبان 30 يوم، ثم لما صمنا رمضان 28 يوم، فإذا باليوم 28 ليلة 29 نرى الهلال شوال، حينئذ الواجب الإفطار في مسألة واحدة. كيف؟ إذا غم في نكمل 30 يوم، مو بعد احتياط، هذا واجب حكم، فأكمل العدة 30. نعم. قال رحمه الله: ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد قال حنبل في مسائله، قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. بس ما هو اليوم اللي يشك فيه؟ وما يرى هذا يوم شك. نعم. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر رضي الله عنهما. سألنا. قال: سألوا ابن عمر رضي الله عنهما قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال: أف أف، صوموا مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يتقدمن الشهر منكم أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم، فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أنها لا تعارض بينها فها هنا طريقتان من الجمع، إحداهما حملها على غير صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية حمل آثار الصوم عنهم على اللي هي الصوم الذي يشك فيه يحمل على غير يوم الغيم، يقولنه ليس بشك. على كل حال كلامه الأول هو أولى أنها هي الموافقة للصحيح من الأحاديث. قال: وهذه الآثار صريحة في نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في الشك، فيجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا تكليف بما لا يطاق وتفريق بين المتماثلين. والله ما لنا حاجة إلى هذا كله، إذا أنه غيم نكمل العدة ولا يحتاج إلى لا تكليف بما لا يطاق ولا غالب ظن ولا صوم استحباب ولا إلى آخره. ما أحسن السنة؟ السنة أمرين. مو بلازم الروضة إذا تمكنوا يصلون فيها ما في حرج إن شاء الله وأفضل. كل إن صلوا فيها فيها فضل، أقول فيها فضل. مش متى يسمحون لهم؟ يسمحون للنساء وخلهم يروحوا معه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بقي لنا 10 دقائق في القراءة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، كما مر معنا أن الصحيح أنه يصام برجل واحد، بشهادة رجل واحد، بإخبار رجل واحد، كما في حديث ابن عمر، حديث الأعرابي. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم خروجهم منه بشهادة اثنين، هذا قول الجمهور. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وأنا إلى الآن لا أعلم لما يفرق بين أول دلالة الحديث هذا، كيف يفرقون بين الدخول والخروج؟ هم يقولون لأن الدخول، لأن الخروج خروج من عبادة فلا يكون إلا بيقين، أيضا لا يجوز الدخول في عبادة إلا بيقين، عبادة مخصصة مفروضة. وعلى كل حال فالقول الثاني أنه بقول واحد عدل، يقول واحد عدل أنه يقبل، لكن الذي عليه العمل اليوم عندنا في المملكة أنه لا بد من شاهدين، أو ذهابا إلى قول الجمهور. لا لا لا، في الدخول واحد، العمل على واحد. قال: وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. إيش معنى هذا؟ أول كان الناس حتى في عهد المملكة، في أول عهد المملكة حصل شيء من هذا، هو أن يشوفه إنسان في البر أو اثنين ثم لا يأتون، لا يتمكنون أن يأتوا للقاضي أو لأمير البلد إلا في اليوم الثاني اللي هو يصبح الناس صياما، لأنه ما رأوه، خرجوا فما رأوه. فيكون مثلا فيه رجلان رأوا الهلال فيأتون ويشهدون، فيعلن للناس أن يفطروا هذا اليوم، ولأن الصلاة، صلاة العيد قد زال وقتها، يكون من اليوم الثاني. قد جاء في هذا حديث صحيح. نعم. قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور. الآن هذا غير موجود، يعني الحمد لله توفرت الأمور، إلا إذا رآه إنسان في البادية مثلا لم يره إلا هو، فقد تحصل هذه المسألة. بالنسبة لا لابد من أمر الإيمان في مثل هذه الأمور، لابد صلاة العيد اتفاق المسلمين عنه، يخرج جماعة يصلون لابد من صلاة النشائر ظاهرة، لابد يكون للناس فيها إيمان، لكن لا يشترط إذنه في كما يقول الفقهاء. نعم. قال: ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر. التأجيل مستحب لكنه يحرم متى؟ إذا قصد مخالفة السنة. وهكذا التأخير، تأخير السحور مستحب لكن إذا قصد مخالفة السنة في التقديم حرم. نعم. قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعل الماء، هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على التمر. فإن لم يجد في الماء، فإن لم يجد حس حسوات مما رطب ثم تمر ثم الماء. وحديث الصحيح أنه قال في التمر فإنه طهور، في الماء فإنه طهور، كان يفطر على رطبات فإن لم يجد ماء فإنه طهور. حديث السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. قال: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا القوى يعني قوى اللي هي القوى الباصرة، قوى البدن، قوى المنافع، وهكذا السمع، البصر، قوى الإنسان. قال: ولا سيما القوة الباصرة. القوة الباصرة اللي هي العيون، فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر. حلاوة وحلاوة غير هو التمر. يفطر لكن مو بالسنة، هان من كلامه هو يفطر. وعلى كل حال حتى الأطباء يقولون كلام مقيم، هذا مقيم من الأطباء كما في الجزء الرابع من هذا، تشوف عجائب، لكن منها صحيح ومنها ليس بصحيح. نعم. قال: وحلاوة المدينة التمر. ومرباهم عليه تربيته. إيه؟ ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم. قوت يقتاتون به، ليس من التفكه، لأن هناك قوت هناك تفكه. الأسودان اللي هو التمر والماء. الشيخ هذا بسبب سوء الطباع بعد الباع من المر واحد ما يطرح. قال: ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. الرطب فاكهة لا لأنه قوت، بل فاكهة نسبية إلى التمر. قال: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده. هذا والله هذا هو خلاف المعروف عند العامة، أن الظمآن أنه لا يعطى الماء مباشرة، يقول لأن هذا يضر به. ولهذا أهل البادية إذا وجد من بلغ به العطش مبلغا عظيما جاءوا بنار وجعلوه عندها حتى تترطب أجزاء بدنه بالعرق، وبعد هذا يسقونه شيئا ثم يتلونه بالماء. وما أدري، عاد الله أعلم، إذا احتاج لسؤال طبيب. قال هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. الله أعلم في هذا، كون التمر والماء له تأثير في صلاحية القلوب الله أعلم، الفساق يشربون الماء لا يأثر هذا فيه، الله أعلم. نعم كمل لنا شوي هذا. فصل. قال رحمه الله، دقيقتين. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي مثل فعلنا الآن. وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. الحقيقة أن الأدعية الواردة في رمضان كثيرة، منها هذا: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف ولا يثبت كما ذكر. ولهذا المشكلة أن هذا الدعاء دعاء مخصص، فلا بد له من دليل، لأن الدعاء عند الإفطار قسمان: دعاء مطلق كما جاء أن الصائم له عند فطره دعاء ولا ترد، هذا بالنسبة للدعاء المطلق. لكن أما هذا فإنه ذكر ودعاء، فكون الإنسان يدعو به على أنه جاء من السنة، على أنه دعاء مخصص مثل اللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين أو بعد الركوع ونحو ذلك، فهذا ليس بصحيح. هذا منه، هذا الحديث ليس بصحيح. وأيضا وإن كان للأسف تجد يعني في كثير من الكتب، حتى بعض الذين يتحدثون في الإذاعة تجد أنهم يذكرون هذا أخذ من كلام الفقهاء ومن بعض الكتب التي تتكلم عن الصوم ولا تهتم بتضعيف الأحاديث وصحتها، وهذا خلل عظيم. الأمر الثاني أيضا ما روي بأنه اللهم ارحمني برحمتك الواسعة إلى آخره جاء من عمر، هذا أيضا لا يثبت. ما ثبت وإن كان حسن، وإلا فيه مقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله هنا ليس التعليق، إنما من التبريك. نعم. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. وصح عنه الصائم له حالين في الدعوة، جاء في بعض الأحاديث وهي حسنة أن ذكر الصائم ممن لا ترد دعوتهم، وجاء في حديث آخر الصائم حين يفطر، فلا مضادة ولا تعارض بين الأمرين. فالصوم من حيث هو مظنة للدعاء لاستجابة الدعاء، وهكذا عند الإفطار. والذين ورد أنه أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا ترد دعوتهم هم الصائم أو الصائم حين يفطر، فهذان موضعان، والوالد على ولده والإمام العادل ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعوة المسافر هذا اللي ورد، دعوة المسافر. كيف؟ فيه أخرى، فيه أخرى، هذه أحوال الشخصية هان. وإلا فيه بعد أدبار الصلوات وبين الأذانين وحال التقاء الصف القتال وعند نزول المطر، منها ما هو ثابت ومنهم إنما هو اجتهاد. المطر ثابت. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطر. يعني تفسيران، تفسير بأنه قد دخل حكما، أو المراد أنه قد دخل وقت الإفطار. ترتب على الأول، تفسير الأول القول بمن قال في المواصلة أنه لا ينفع وين واصل، لأنه حكما يعتبر قد أفطر في حكم الشرع. والصحيح أنه هو الثاني، المراد فقد أفطر، أي فقد جاء الوقت المشروع لإفطاره. هذا قطعا، هذا هو المراد. عند ايش؟ يعني جذاب الكعبة. المطر حديث أحد برده، وهذا أيضا من مذاهب الكعبة، هذا صحيح؟ الذي أرى أنه غير صحيح، ما أعرف أن لماء الكعبة بركة. الكعبة وردت تقبيل الحجر التزام الملتزم، هذا هو ما عداه البركة لا تكون إلا فيما جاء فيه الدليل. قال: ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب. الرفث اللي هو يراد به الجماع، ويراد به مقدمات الجماع، وهو في الصوم مراد به الأمرين. الصخب اللي هو فعل أو قول ما ليس بمحمود شرعا، أو ما ليس بمحمود مروءة عند الناس. أما السباب هو ما نهى عنه الشرع من اللأن ونحو ذلك. وجواب السباب أن يجيبه بمثله. فالمنهج الشرعي هو أن يقول: إني امرؤ صائم. قال: فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. لا، يقوله عليه اجتهاد في الإخلاص، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليقل فليقل. والزيادة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمحمود، ولو كان ليس هذا، هذا من الأشياء التي أمرنا الشرع بإظهار العبادة القولية فيها، بل لعله من السنة أن تقول هذا: إني امرؤ صائم. لأن هذا أولا فيه استجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تذكير لك بأنك صائم، وفيه تذكير لهذا الرجل، فيه ردع وزجر له.